وصلي وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه المسمى كشف الشبهات، عباد القبور لهم شبهات كثيره يجدونها على الدعاه الى الله ويلبسون بها على بعض الناس في دعوتهم الامراض واستغاثتهم بالملائكه والانبياء وفي ذلك. يقول لهم هؤلاء لهم جهد عند الله ولهم شفاعه عند الله وهم مقربون عند الله، ونطلب منهم الشفاعة ونطلب منهم القربى، ما نعرف أنهم لا يتصرفون بأنفسهم وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكن نريد شفاعتهم، نريد تقريبهم لنا إلى الله زلفى، نريد أن ينفعونا بشفاعتهم يشبهون الناس. فالمؤلف كتب هذه الرسالة في الشبهات لإيضاح هذه الشبهات وإبطالها وبيان أن هذه الشبهات لا تلتبس على أهل العلم والإيمان، بل أوضح الرسول إبطالها وأوضح القرآن إبطالها. فيقول رحمه الله: اعلم يعني ايها القارئ ايها المسلم ان التوحيد هو افراد الله بالعباد هو دين الله. قال جل وعلا: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالتوحيد هو افراد الله بالعباد هو دين الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده من اولهم نوح الى اخره محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اعبدون. قد كان عليه نوح قبله ادم وذريته وهكذا الرسل بعده هم على هذا. فلما حدث الشرك في بني في ام نوح واشركوا بود وسواء ويغوث ويغوث أرسل الله إلى النوح عليه الصلاة والسلام لأنهاهم عن عبادة هذه الصور والأصنام، وهم صوروهم ليتأثوا بهم، كانوا رجال صالحين. فلما هلكوا في قوم نوح جاءهم الشيطان وقال: هؤلاء صفتهم كذا وصفتهم كذا وهم صالحون وأخيار، صوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم حتى تذكروا عبادتهم حتى تقتدوا بهم حتى يفسدهم بعد ذلك في الشرك أو من بعدهم. فصبروها ونصبوها في مجالسهم حتى طال عليهم الامل فعبدوهم من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله انكر على المشركين ذاته الصالحين واخبرهم بما جرى لقوم نوح، وانزل الله عليه سوره نوح وفلم يكسر صورها الى الصالحين كان موجودا في العرب، فامر بتكسيرها وفتح الله عليه مكه عليه الصلاه والسلام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكان المشركون يتعبدون عند هذه الاصنام واشباهها يرجون بركتها وشفاعتها عند الله وغلاها، فيقولون: هؤلاء شفاعة عند الله ما نعبدهن الا بقدر المسلم. ما يعتقد انها تخلق الارض كما يظن المشركون الذين في زماننا، يظنون ان اولئك لا تخلق الارض، لا، هم يظنون فيها انها يفعلون بها انها مخلوقه مربوطه لا تخلق ولا تصف، ولكن يقولون ما نعبدهم الا لغير مظلمه، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومع هذا كفرهم الله وارسل اليهم رسوله وقتلهم الرسول على هذا الشرك. وهذا يبين للقارئ حقيقه الشرك، وانه هو التشفع بالصالحين وطلبهم القرب على الله وذبح لهم ونذرهم وسجود لهم لقص قربه الشفاعه. لا نعبدهم الا المقربون، هؤلاء شفاعنا عند الله، ما قال ما تخلق الارزق. الله بين هذا الكتاب العظيم، قال لنبيه: قل من يرزق من السماء اما يكون السماء الابصار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت حي من الميت ويدبر الارض سيقول الله يستعترفون بقول الله. قال تعالى: وليس من خلقهم ليقولن الله وليس من خلق السماء ولا يقولون الله قل لمن الارض في انفسك انتم على الصراط ولا قل اخرون قل من رب السماوات السبع ورب الاسماء سيقولون قل افلا تتقون ومن جده ولا كل كل شيء وهو الجو ولا يدعو الله يزور على ان كنت لهم سيقولون لكم فانا تسحرون. قال اكثر الكلام كلها تدل على المقرون بان الله خالق الارض خالق السماء خالق كل شيء، ولكنهم كفروا بطلبهم الشفاعه والقربه من الانبياء الصالحين والذبح لهم والنجي لهم ونحو ذلك كفروا بهذا، وإنهم يعلمون أن جميع المخلوقات الله خالقها والله خالقها سبحانه وتعالى، هم مقرون بهذا ليس عندهم الشك، ولكنهم توسطوا بهم في طلب الشفاعة في طلب المغفرة في غير هذا من ما مطلوبه، وقالوا إننا تقربنا إليهم نرجو شفاعتهم وتقريبهم لنا، فبين الله بطلان هذا وأن هذا شرك وكفر وضلال، وأن تعبدهم ذبحهم لهم نذرهم لهم دعاءه إياهم كل هذا من الشرك الأكبر، ولا يعتقدوا أنهم مخلوقون مرزوقون ما دام كفروا هذه العبادة لهم استغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم هذا هو الشرك، فلعلهم بهذا لعل هؤلاء المتأخرين إذا بصروا يتبصرون وإذا ذكروا يتذكرون بما عليها من الشرك، وأن هذا الذي عليهم هو لهم الشرك الأولي، وهؤلاء زادوا على الأول أيضا لأنهم شركهم داعي في الرخاء والشدة، والأول في حال الرخاء ومن حال الشباب يخلص لله الدين كما قال تعالى كل أرجو كفر أرى الله مسلم الدين، فلما نجاه من البر إلى مشركه، أما هؤلاء المشركون عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وغيرهم هؤلاء شركهم داعي في الرخاء والشدة نعوذ بالله، هم أشد شركا من الأول وأعظم شركا أقبح، وبعضهم شرك الربوبية بعضهم يجعل معبودات تشارك الله في تصريف الكون، شرك آخر شرك الربوبية نعوذ بالله، فالمقصود أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين وأقبح من جهتهم، من جهة أن شركهم داعي في الرخاء والشدة والأول بخلاف ذلك، ومن جهة أن كثير منهم شركوا آلهتهم حتى في تدبير الأمور في خلق الخلق وفي خلق العالم، وهذا أقبح من شرك الأولين وأخطر وأشد ضلالا وبدعا وهدى نسأل الله وفق الله جميعا. الله يعينك يا شيخ، اللي يشجعني الكورة يقول بعضهم إذا فاز النادي الفلاني ذبحتكم علي، هل يكون ذبح هذا؟ نعم. إذا فاز الفريق الفلاني ذبحتكم علي. يعني ما يصلح لخدمة والله الكورة على أبي دراهم كلها بالذبائح، ما يجوز. لا يجوز هذا من الجعل المجهول من الثمار، لا يجوز والله خير لا يجوز لهم ياكلوا الذبيحة التي ذبحت لهم، لأن هذا من الثمار. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا والميسر والأنصاب والأزلام من شنو عمل الشيطان، والميسر هو القمار كله يعمد على مال غير السبق من نصر وخوف والحال. ماذا يكون الخوف شرك أصغر؟ لا يشرك هذا شيء الاستطاعه الشرك اكبر من خوف الشرك، والخوف الذي يحمل على ترك واجب او تقول نفسه سمي معصيه سمي معصيه لا سمي شرك الاصغر، ما يشرك شيء الاصغر، لكن لو حملها خوف ما يزال من خوف من زوجه حتى عصى الله يكون هذا لا معصيه هم لا يشرك مثل قولها يفعل شيء مما حرم الله خيرا كان زوجته خوفا من بلده في يشرب الخمر او يترك الصلاه مع الجماعه خوفا عن زوجتهم خوفا على بها او من صاحب العمل او ما اشبه ذلك. بعض الناس يطلق ايضا المعاصي انها توقع في الشرك، يقول يحبون هذه الافعال اكثر من حبهم لله، حب العباده هم حب الزوجة وحب المال لكن حب الله من عصره من عصره، لكن الحب الذي يعني يقتضي عدم وجود الحب لله لا يكون أكبر من شبه الله، فأصل الحب لا بد منه، لكن هو من أكمل من حب الله أكمل من كل شيء، حب الرسول أكمل منه، هذا هو من كمال الإيمان الواجب، فلا يمكن أن يوجد أن يكون الله حب الناس ورسول حب لما سواه، هذا كمال توحيد الفرط حب لشيخه يقدم كلامه على كلام الله ورسوله، الفرط حب لشيخه يقدم كلامه على كلام الله ورسوله، هذا معصيه كلام الأعمى ويستحل ذلك عن الشيخ المقدم على كلامه ممكن في أكبر يستحل ذلك إن شاء الله. صالحين وجوة وقاوة خير مهادة، هل كان في زمن نوح أم قبله؟ في زمن نوح

كانت حامل فإنه كافر ما دام يعبد غير الله يستعيذ غير الله يدعو غير الله نسأل الله العافية. هل يجوز أن يقال لعالم قد أقامكم الله مفزعا للمسلمين وملاذا للمؤمنين؟ هم على صحيح يخشى أنهم في تحصيل حقوقهم طريق المحافل الشرعية طريق الإمارة يخشى أنهم الناس بإعطائهم حقوقهم هذا معنى صحيح قال ولي لما الله يعني وفق الله من الله يعين على تحقيق حاجات المسلمين وما يكون إذا رجعوا إليه حق طلباتهم من جهة إقامة الحدود من جهة تخليص الحقوق من جهة رد الظالم إلى غير ذلك. السلام عليكم. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات هذه الآية يعني في اليهود والنصارى وكذلك نجد ان قريش عندما جاءهم الرسل اختلفوا وتفرقوا لم ما انهم عندهم علم يعني مثل اليهود والنصارى نفس السبل نفس الطريقه يعني انكروا كما نكر هؤلاء اصحاب الكتاب يقوم الأساس الشر يقول النصارى اختلافهم بعدما جاءهم العلم فالذين هم الأمة من الإسلام أنتوا عن الإسلام لأن أنتوا خالق عنهم علم وليسوا أشبههم ما عندهم علم فالذين هاهم مثل محمد أن تختلف ما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءهم العلم جاءتهم التوراة جاءتهم الإنجيل واختلفوا ما اختلفوا بما أنزل عليهم أما اختلاف الشراء هذا اختلاف ما لها أساس اختلاف باطل اختلاف جهلة ما عندها أشياء يركزون عليها فإذا مين على اختلاف العلم الله سيب على شيء فالاختلاف اللي غير صلى عليها من باب أولى علينا طيب ليس البينة اللي جات هؤلاء هم اللي جات هؤلاء لا لا ما عندهم بيان ما عندهم ولا جهل هو شو أسبابهم ما عندهم ولا جهل ما عندهم بيان بالنسبة للإطلاق على اليهود الإسرائيليين وإطلاق كذلك اسم النصارى على المسيحيين هل وصل إليك من التنميع على أساس أن الناس يعني ما تبغضهم وصل إليك يعني هل الصواب أن مثلا كلمة أنه يقول بدل ما يقول نصارى أنه يقول نصارى وكذلك سب لا يعني رب السلام بينهم في المسيح لأن نعم المسيح لهم كتاب لأن ينتسبون إلى التوراة والإنجيل فالمهم أن المؤمن لا ينتسب إلى يهود ونصارى ولا إلى من يتعاطى شيء من البدع في الجهمية والمعتزلة حتى يبتعد عن الشبه والعباد وينهز بالله الشبه إلى الصحابة ومن بعدهم من سلك السبيل الأقوى وهم السلف الصالح. شيخ ما يجوز التسمية بعبد السيد تقطع أولاده يشتبه بالسيد ويسمع الله لكن يكون يتسمى بالاسماء الواضحه عبد الرحمن عبد العزيز عبد السميع عبد العليم او لا ولا شيء من هذا من باص العشير لغه الله سبحان الله عليك على الاختلاف في الاصول غير الاختلاف في الفروع اشد هل يجوز الاختلاف الجميل واشبهه مع السنه التسميه بعبد الموجود لا هذا عشان يقول لك ما اله الا موجود سبحانه لكن لازم نسمع الله الموجود من باب الخبر متى يا شيخ يخرج اله الهوى من المله اله الهوى متى يخرج من المله اذا وقع في شفاه هو الظهر الاكبر الله يليك وقع حجه الاسلام على عالم فما هو العالم ترى لا يمكن في حجه الاسلام كل شيء يشفع الحمد لله يعني انه اذا احتج يعني تكلم انه اهل الرسمه اذا استدل نبه الناس هو حجه في الاسلام يعني العلم وفضله ولا الحجه الحقيقيه ترى السنه واما السلف لكن عندما بعض العلماء لكثره علمه حجه الاسلام يعني انه اذا تكلم حجه احتج به يعني يقيم الادله إذا لم تشع عليه من فتنة كما ذكر بعضهم العلم يقال له ما يقال له هذا البعض يختتم مثلا إذا قيل فلان فلان وجد بعض الكلمات يتساوم عن الذي لا يختتم مثلا جهة من هو يعني يختتم من يغمنه

ويمين قبلك ما إذا أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وعرفت دين الإسلام الذي بعث الله برسل وأنزل بكتب وهو توحيد الله وإخلاص له وطاعة أوامره وتكون هذا دين الإسلام الذي قال في الشرعان إن الدين عند الله الإسلام. دين الإسلام هو توحيد الله وإخلاص له وتكون إخلاص له وطاعة أوامره وتكون نواهيه هذا هو دين الإسلام. وهو تقليد الأعمى والدعوة عن الإسلام وأشباهه من نظر العقيدة دين الإسلام عقيدة وعمل قول عمل تعزين الله أنه توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أهل الجنة والنار وغير ذلك مع تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا هو دين الإسلام مع طاعة الأوامر وطاعة النواهي هذا هو دين الله الذي جهله الأكثرون يدعون أنهم مسلمون وهم يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام والأولياء من جهلهم. وعرفت أن الإنسان قد يكفر بكلمة تصدر من لسانه قد يقولها هو جاهل قد يقولها هو يعتقد أنها تقربه هو الزلفى قد يسب الدين قد يستهزئ بالدين فيكفر بها وهو ما عنده بصيرة في هذا الأمر يسب الله أو يسب الرسول أو يستهزئ بالدين أو يقول يجحد ما أوجب الله أو يجحد بعض ما حرم الله فيكفر بذلك وهو لا يبالي ولا ينتبه. إذا عرفت ذلك عرفت أن الله قد أعطاك فائدة عظيمة فيه وأن الله قد يسر لك فائدة عظيمة إحداهما الفرح بفضل الله ورحمته يعني لما من الله عليك هذا العلم والبصيرة تفرح بفضل الله ورحمته فضل الله أن جعلك من هداك الإسلام وجعلك من رحمته أن جعلك من أهله فضل الله أن عرفك بالإسلام وهداك له ومن رحمته أن جعلك من أهله كما قال تعالى قل بفضل الله ورحمته وخير من أجمعه تفرح أن الله شرح ربك أن الله علمك وأن الله فهمك دينه وأن الله هداك له ورحمك حتى تصل من أهله هذه نعمة عظيمة. والفائدة الثانية الخوف خاف يصيب أصعب الناس خاف أن تهلك خاف أن تزل. الله يقول جل وعلا إنه لا يخشى ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير ويقول لا تخافوهم خافوني إن كنتم مؤمنين. ولما ذكر أهل الجنة قال ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد خاف الله أن تجل قدمك أن تقع في الشرك أن ترتد عن دينك أن تؤتى ربنا على الآخرة تخاف تحذر مع الفرح بفضل الله ورحمته وما يسر الله لك من الهداية تخاف ربك تخاف أن يجل قلبك تخاف أن تجل قدمك بسبب كثيرتك وتساهلك أو إثار الدنيا أو أي هذا من أسباب الردة. هكذا المؤمن يفرح بفضل الله يحمد الله أن جعله من أهل الإسلام يستقيم ويجاهد نفسه بالله ويخاف أن تجل قدمه يخاف أن يزيغ قلبه يخاف أن يقع فيما وقعت فيه الأكثرون من الشرك بالله. هكذا المؤمن كما قال الله عن رسل وأتباعه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال في أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مع عملهم الطيب وقلوبهم وجلة أنهم من ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هكذا أهل الإيمان هكذا الرسل وأتباعهم يعملون الطاعات ويجتهدون الخير ومع هذا يخافون الله يخافون أن تزل أقدامهم يخافون أن تزل قلوبهم ليسوا آمنين يخافون يحذرون. هكذا المؤمن يكون خائفا وجلا حذرا لا يعمل مكر الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه إيمان صادق ومن الإيمان خوف من الله والخشية له ورجاؤه وتعظيمه والإخلاص له والثبات على دينه كل هذا أحمد الإيمان. هؤلاء هم أهل الأمن والهداية، هم الموفقون بسبب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وخوفهم من الله وعنادهم بدينهم وحذرهم من أسباب الشر. قال ابن أبي مليك رحمه الله في تابعي الجليل: حدثت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهم من يقول انه على إيمان ورأي ما فيه، بل كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف، كلهم يحذر. قال بعضهم: ويل من بلى بعد إبراهيم، ليل من بلى إبراهيم، إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، يخاف، واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، رب إنهن من أضل كان الناس، يخاف أن يصير مع صبر كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إلى ربه يسأل سبحانه وتعالى: اللهم اغفر لذنبه كله دقه وجله، اللهم ويسأل ربه دائما عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئة أبي وأهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، هو نبي الله وهو رسول الله أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. ويقول: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يحلف بالله أن أخشى الناس لله وأنا أخلفهم أخلف الناس من الله، مع إيمانه العظيم بتقواه: والذي يأتي بيده إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، واتق الله جميعا. الله يحفظك. كيف يفرق بين الخشية والرهبة؟ الرهبة والخشية والخوف كلها معنى متقابل، كلها معنى متقابل. الله يحسن عملك. قول المالك رحمه الله: قد يقولها وهو جاهل فلا يقدر، لان بين المسلمين وعنده كتاب وسنه قريب معنى فيها التساهل. هذه الدفعه على المفرق والله، هذا الانسان اللي عنده يستطيع العلم ولم يبالي. صلى عليك. اطلاق على كلمه الشيخ يقول مولانا الشيخ، لا ما ينبغي، يقول لو ان الشيخ يقول لا يقول له ولاي الاسلام، بل فان مولاكم الله إلا في حق عبد المملوك يثق سيدي مولاه، العبد المملوك لا بأس له. وإطلاق أحصل عليك كلمة مثلا أحد يعني نادي أحد يقول يا سيد، سيدي كان وصفنا يا سيدي تركب سيد لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي هذا سيد حسن، وكان يقول لرؤساء القبائل: من سيد بني فلان؟ من سيد بني فلان؟ من سيد بني فلان؟ من رئيسهم؟ فيقول هل يوم معاد يمهل سيده لما جاء يحكم بني قريظه. الله يسلمك. من الرئيس؟ من الرئيس؟ عفى الله عن اختلاف مساله العذر بالجهل في المسائل الخلافيه. مسائل عظيمه، مسائل عظيمه، والاصل فيها ان لا يعذر من كبير المسلم، من بلغ مقام السنه لا يعذر. الله جل وعلا قال: هذا بلغ للناس. قال: وفي هذا القران جرته من بلغ، من بلغ مقام السنه ولا يعذر. لا اصيب بتساهله وعدم المبالاة. لكن هذا يقال انها مسألة خلافية رأيك. لا خلافية. إلا في الدقائق اللي أفتخها عندي قصة لي، قال لي أهل يحرقوني. طلب إليكم يا شيخ أنا. يعني بالنسبة للشيخ محمد بن الوهاب، ما هي المتطلبات الذي دفعه لتأليف هذا الكتاب؟ كشف الشبهات هذه. يضاح للمسلمين الشبهات التي اعترضت لعباد القبور. هل كانت موجودة في الدرعية ذاك الوقت ولا كيف؟ الدرعية هو المتلفية في الدرعية وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان. ما لأنها الحين التي ننجيها ما كانت عباد القبور لم يزال موجودة إلا الآن. هل هذه الأشياء كانت موجودة في حياة الشيخ الإسلام أحمد؟ أجيب قبلها بغرور موجودة. من بعد قرون مضر الثلاثة كثر الشيخ الناس. وقوله هو الله المحي المميت، هذا الإنسان المتسمى بالمحي محي الدين، هل في تثبيت نفسي ولا ما يبكي إن شاء الله؟ ترك هذا، ترك هذا قبح، ترك هذا استعمل، استعمل الناس في الدنيا، الناس يدوروا في الدين لأنه داعي إلى الله. نعم. وأرشد الناس إلى الله في الدين لأجل هذا. الإمام النووي ما يعني في أي من مؤلفاته يكون هو يقرأ أن يسمى محي الدين. ترك هذا. إذا أنا محي الدين أترك اسمي ولا كيف؟ أنا محي الدين أترك اسمي؟ إيه. تسمى باسم آخر أحسن. إيه. إيه. عبد الله وعبد الرحمن هكذا. نعم. حدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالترشيد برمضان شيء؟ حدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالترشيد برمضان؟ كان يبشر أصحابه. ويمنون بعض الأخوات وأتاكم الله شهر مبارك، شهر بأعظم أشياء كثيرة، وقيام ليس قوة. فلا بأس مثل ما كان بولدها وزوجها هنا. المبارك شهر عظيم. الله سبحانه وتعالى آية إن الله لا يظلم من يشرك به يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر أو الأكبر فقط الله سبحانه وتعالى الأقل ما يدخل فيها لكن قد يظهر بوزان الحسنة زوجها لله الحسنة لأنه من يشرك الكبائر لكن قد لا يظهر له إلا ما كان منه ولا رجح الميزان قد يعذب عليه كما يعذب على الكبائر إذا مات عليها إلا أن يعفو الله عن الكبائر والقول انه اكبر من الكبائر هذا لا اقرب الله اكبر من تكبير الشرك يكون اكبر من الكبائر الحديث ابن عباس يا شيخ انك وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ما الذي يجمعون من الدنيا خير من نوع الدنيا والعند من القارون خير من القارون. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واعلم انه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له عداه كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله تعالى لا بد له من اعداء قاعدين عليه اهل فصاحه وعلم وحجج فالواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يصير لك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجده وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون في السيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب باطل وحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان العلي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد من درج معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر والمتوفى رحمه الله سنة 620,000 هجرة نبوية. يقول رحمه الله واعلم أن الله جل وعلا لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء منه من نوح إلى محمد ابتلاء وامتحان يبتلي الأخيار بالأشرار يبتلي الرسل بالأعداء يبتلي الدعاة إلى الله بأعدائهم فلا بد من التأهب وأخذ العدة والسلاح لمجاهدة هؤلاء كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن يوحي بعضهم الى زهر ولو شاء ربهم ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى اليهم الافئده لهم الاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالرسل لهم اعداء ولهم شبه وحجج يريدونها على الرسل وعلى اتباعهم، ولهم كتب يرجعون اليها ويشبهون بها، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا من عندهم العلم، يعني العلم الباطل، علوم لا تنفع، ولكن يحصل بها التشبيه على دعاة الهدى على الرسل. ولكن متى كان صاحب الحق على بينة وعلى بصيرة لم يبالي بشبههم بل يحرمها ويبين بطلانها لأنه على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. كما هدمها الرسل وبين بطلانها هكذا أتبع الرسل يبينون بطلان فجر أهل الباطل شبهاتهم ويكشفون زيفها ويوضحون الحق للناس بما أعطاهم الله من البصيرة والأدلة الشرعية، كما قال تعالى: ولا يأتون لك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فصاحب البصيرة المتعلم الذي عرف الحق على بصيرة، عرف التوحيد، عرف الشرك على بصيرة، لا تغره شبه أولئك المسلمين، فلا تلتبس عليه بل يهدمها ويوضح بطلانها ويكشفها للناس، كما سمعت في قوله جل وعلا: ولا يأتون مثلا إلا لله الحق وأحسن. فلا يأتي صاحب باطل بحجة ولا في القرآن من ينقضها ويبين بطلانها، وهم يشبهون بقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأي حجة فيها؟ نعم، أولياء لا خوف عليهم، لكن قال لك: أدعوهم من دون الله في أن أخواتهم يحصل كلهم تعلموا استقناء طاعة الله حتى تكون منهم. كون أولياء الله لا يجوز دعاءهم للشهوات، كما أن الرسل هم أفضل من عموم المؤمنين، هم أولياء الله، ومع هذا لا تجوز عبادتهم من دون الله. هكذا بقية المؤمنين هم أولياء الله وهم عباد الله الصالحون، ولكن ليس لك أن تعبدهم كما أنه ليس لك أن تعبد الرسل، بل يعبد الله وحده كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالأمر واضح إذا أخلص عبد الله وصدق بطلب العلم وتفقه في الدين وتعلم الأدلة الشرعية وعني بالقرآن الكريم وسنة مطهرة، فإن الله يعينه على كشف حجج أهل الباطل وإزالة شبههم وإظهار الحق. وإنما يخشى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح، يخشى على طالب العلم إذا كان مجردا من السلاح، ما عنده سلاح العلم، ما عنده بصيرة، دعوى علم لكن بدون بصيرة ليس علما حقيقيا. والسلاح هو العلم، قال الله قال الرسول، فإذا كان عنده علم وبصيرة وأخلص لله وصدق مع الله فالله يعين عليه ويخلصه من شرهم. ويخشى عليه إما من قلة العلم وإما من فساد النية وعدم الإخلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله لما. البصيرة ما هي؟ العلم، بما قاله الله ورسوله: ما عليه أهل الحق وما عليه أهل الباطل. يجوز من التوحيد والشرك بين الإسلام وضده بما أعطاه الله من العلم. وطبعا كنت ذكرت تقول أن يكون عنده علم ولكن قلة بصيرة. قلة بصيرة هي قلة العلم. بعض العلم من عند بعض العلم لكن يكون بكامل العلم. عفى الله عنه. عنده بعض العلوم لكن ما سلم به المقال. من كان غالب الخلق. الخوف ممكن تدخل في الشرك؟ الخوف الخوف اللي يخاف الأصنام ويخاف الذي يخوف يعني يخاف النجوم يخاف أما الذي يخاف الشريعة يخاف الكذاب يخاف من البشر مثلا إذا كان لهم أسباب يخاف من السلطان الظالم يخاف من الطريق النجاة يخاف الطريق يخاف السلاح ويخاف الظلم تعالى عن أسباب الشرع إذا كان الخوف له أسباب أحسن الله إليك وما يخاف الله من السبيل والطريق طيب الصراط والصراط كل هذه الدين معنا رحمه الله كل هذه السبيل وهذا الصراط نعم عفى الله عن كلام كل لكن الصراط يعني السبيل واضح ما في شبهه ولا وجاهه واضح عفى الله عن كل عام الان مهيئ لطلب العلم عفى الله عنك اقول كل عام مهيئ لطلب العلم اي مهيئ صار عنده عقل او صار عنده يفهم ويعقل مهيئ يعني بعض النفوس سيئة على الله عنك قد يكون مداوم على حلقة الذكر وطلب العلم لكن مع مرور الزمن يأتي الفتور ويأتي الملل وقد يبقى عدة سنوات يقول التوفيق من عند الله على سعادة الأسباب والتوفيق من عند الله يتعلمون ولا ينجحون وما لعدم الفهم وما لعدم الإخلاص وإما للأمر جميعا وعدم الفهم هذا عاد شيء من الله سبحانه وتعالى كل من طلب العلم يكون عنده الفهم وعنده البصيرة وعنده الإخلاص البصيرة هي بركة العلم البصيرة هي بركة العلم البصيرة هي بركة العلم البصيرة العلم العلم وهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة على علم مبين وضع على جهالة كثير من الناس المنتسبين السلفية يا شيخ يشترطون في قامة الحجة أن يكون من العلماء يا شيخ فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول له لا ما تكفر أنت ما إغاز الدليل يعني شنا على حسب حالة شنا على حسب لكن يجب على العامي يكفر من قام كفر الشيخ قام فيه الكفر هي فما تعرف ما يجب كفر فهمان تقصدون يا شيخ إذا بسعى عندما يجب كفر كفر كلامهم يا شيخ يعني أن العامي مثل ما انكفى أبا جهل من انكفى أبا طالب مكفر أصبح بالربيع أو شيء من الدليل ما فعله قتله النبي يوم الكفارة إن عمي شرح صلى الله عليكم عم يوم التكفير يا شيخ العمي لا شرح إلا بالدليل العمي ما عند حال المسلم لكن إذا كان علم بشيء معين مثل من جهد الحليم الزنا يكفر عند العامة وخاصة ما في شبهة لو قال واحد الزنا حلال كفر عند الجميع عند العامة هذا شيء ما يحتاج لدلة وما يحتاج لدلة أو قال مشرك لا يجوز الناس يعبدوا غير الله حديث في هذا ما يحتاج لله لا قال يجوز الناس يعبدوا الأصنام ويعبدوا النجوم ويعبدوا الجن كفر الشيخ من قال توقف الأشياء المسلمة من قد تخفى على العامة ما هي الأسباب المعينة على قول يقول الإنسان ترى الصلاة من واجبة من شاء يصلي ومن شاء ما يصلي عفى الله عنك ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإتقانه وإتقان المسائل العناية بالقرآن والسنة وعلماء السنة العلماء المعروفين بالثبات والعلم والبصيرة حتى يوجهوه بعض الناس يقول لا ينبغي إشغال العامة بتقرير أمور العقيدة كالعلوم وغيره العقيدة هي أهم الأمور لما يوجد العقيدة 13 سنة كلها العقيدة العقيدة هو أصل الدين هل هذا يعد من أهل العلم؟ من يقول هذه المقالات؟ لا ما يعد من أهل العلم، يعد من أهل الجهل. الله يستر عنك، بالنسبة لعقد المناظرات في الأصل. إذا دعت لها الحاجة لا. مع أهل الجدال. إذا دعت الحاجة لا بأس. لكن تكون بحضور العامة. تكون بحضور الناس. على حسب التفسير. إن شاء الله من العلماء أحسن، العامة قد يشتبه عليهم الأمور، تشتبه عليهم الأمور، لكن إذا كانت المباهلة خلاص العلماء يكون أسلم أسلم. ما يدخل حديث علي عبد الناس بما يحتاجون. هل شيء آخر غير مباهلة؟ لا المناظرات أحيانا. المناظرات أهل العلم هم بينهم عنا. المناظرات أهل العلم والبصيرة. نقل لك هذه المسألة. يسأل أحد المسلمين يقول رجل عائد إلى بلده من سفر. وكان ينوي أن يصلي المغرب في بلده لكنه أدركه وقت صلاة المغرب قبل وصوله إلى بلده بمسافة قليلة فهل يجوز له الجمع بين صلاة المغرب والعشاء؟ يجوز قبل أن يدخل البلد يجوز

في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، هو المتوفى رحمه الله سنة 600,000 من الهجرة النبوية، كلام عظيم جيد سديد. يقول رحمه الله إن جوهر أهل الباطل من طريقين مجمل ومسلم، لأن أهل الباطل من المشركين شبهوا على العامة بأشياء كثيرة واحتلوا على الشيخ بها وكاتبوه بذلك لصححوا ما هم عليه من الباطل من دعوة أهل القبور والاستغاثة بالأموات والملائكة والجن، فأجابهم إجمالا وتفصيلا رحمه الله. فالمجمل جواب لكل ذي شبهة، يصلح للعالم المتبصر ولغيره يجيب به. فيقول لمن ادعى ان ما فعله ليس من الشرك، وان التعلق بالاولياء وبالانبياء ليس من الشرك، وان لهم جاه ولهم شفاعه، وان الله يشفعهم بمن دعاهم او استغاث بهم، تقول له ان يقول تفسير مفصل واضح ان الله حرم الشرك وحرم دعاء غير الله وحكم على المشركين بالشرك وكفر بالله في دعائهم الاموات والاستغاثه بالاموات او بالرسل او بالجن او بالنجوم او بغير ذلك، وهذا شيء محكم واضح من القران والسنه ومن سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وما قلته لي من انهم لهم جاه عند الله او ان لهم شفاعه او ان الانبياء لهم شفاعه ما افهم انه يدل على ما ذكرت من الشرك، لا افهموا انه يدل على ما ذكرت ولا اعرف هذا من هذه النصوص. وكلام الله لا يتناقض وكلام الرسول لا يخالف كلام الله، والله اخبر عن اهل الباطل انهم يتبعون متشابه ويتركون محكم، فالواجب عليك ان تخرج المحكم الواضح الذي بين فيه سبحانه وتعالى تحريم الشرك وتحريم دعوه غير الله. قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ولقد اوحي اليك وإذا لم يكن إلا شرك لا بطلنا عملك ولا تكون خاسرين. فقال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، قالوا إن يدعوا مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه ذلكم الله ربنا وربك والذين تدعون من دونه ليس من قدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة كفروا بشرككم. قال تعالى ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى ولا يتخذ من دون اولياء ما نعبدهم ولا يقربهم الى، كل هذا محكم واضح. ثم الله ابطل شبهتهم ورد عليهم وبين كفره وان زعمهم انهم يقربهم زلفى وانهم شفعاء باطل ولا ينفعهم ولا يجزي عليهم شيئا. فعليك بهذا محكم واضح ودع عنك التعلق باشياء تدل على المعرض قول جل وعلا على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم اولياء مشير بالعزيز انك تدعوهم من دون الله أولياء الله لا خلاف عليهم ولا حسن. نعم صحيح، لكن ليس معناها أنهم يدعون لله ولا يستغاث بهم ولا يضر لهم، وهكذا الأنبياء الصالحون كلهم لا خوف عليهم ولا حسن، كلهم أولياء فلا يدعون مع الله، نعم عملهم لهم صلاحهم لهم عباداتهم لهم ولا خوف عليهم ولا حسن من أجل طاعتهم لله وقيامهم بحق. أما أنك تدعوهم مع الله لا ليس هذا حق، كلهم يشفعون يوم القيامة ومن يشفع يوم القيامة كل جاء عند الله كان عند الله وجهه في موسى عليه الصلاة والسلام وجاه رب العرب، كل هذا يدل على الشرك على جواز الشرك، وجاه عظيم وجاه الرسل العظيم ولو جاء لهم جاه ولهم منزلة عند الله ولهم شفاعة، لكن من يقول لك انهم يدعون مع الله في اجل هذا؟ هذا باطل تعلق باطل، شفاعتهم لهم كرمة لهم يشفعون فيما رضي الله قوله وعمله، والمشرك لا يرضى قوله ولا عمله ولا يشفع له، لان الله يقول جل وعلا ولا يرضى لعباده ان تكفروا فان الله عليهم ولا يرضى لعباده، واخبر ان الكفر مغلوب عليهم وانهم ضالون فلا شفاعه فيهم، كل هذا مروح واضح، الكافر لا شفاعه له ولا ينفعه اعتقاده ان هؤلاء اولياء او انهم لهم جاه، لا ينفعهم جاههم لهم وعملهم الصالح لهم ولا ينفع هذا الذي تعلق بهم، وهكذا الرسل عملهم لهم صلاحهم لهم ولا ينفع المشرك كونهم صالحين او كونهم اولياء او كونهم رسل لشركه الذي أبطل عمله، ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كان يفعلون. فمش حبط العمل سواء أشرك بالرسول أو بولي أو بنجم أو بجن أو بسمن أو عمله حاصل أو باطل. وهذه التعلقات بكونهم أولياء أو بكونهم رسل كلها باطل، هم أولياء وهم رسل ولكن لا يجوز التعلق بهم، كما أنه لا يجوز التعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأصنام ولا بالكواكب ولا بغيرها، وكل هذا واضح لأهل الإيمان والبصيرة. ولكن بعض الناس لا يخفى عليها لقلة علمه ولعدم بصيرته قد يلتبس عليه بعض الأمر، لكن ينبغي لك أن تعرف أن هذا جيد جواب جيد، أن تقول له أنا أعطيك شيء محكم وأحسد لك شيء محكم ووضح شيء واضح، أما الذي يشتبه عليك أو علي فدعه. الله أخبرنا أن الذين يقولون بجنة يتقون الشافعي، دعنا من الشافعي ونجتمع عنده ويقع المحكم الذي بينه الله في قوله، ويقولون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. وقوله جل وعلا ومن يتخذ من دون الله أو لمن يعبده ولا يقربون زلزا واضح بين رد عليهم، ويدعو مع الله الاله لا برهان فان من احسن انه لا يكفر كافرون، ولا تدعو مع الله الى احدا واعبد الله وليس الله الدين الى غير هذا من الكتاب. وفق الله الجميع. الله عنك على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم فيها دلاله، عفى الله عنك على ما يقولون. نحن نجعل لهم لانهم امنوا واتقوا، واذا مدحهم الشيء يبعدوا من دون الله. الرسول ايضا من الرسل ايضا بان اطاعوا الله بالله ورسالاته هذا لهم امن منها. شوف في المدينة بعض الناس يقابل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يده، الشيخ يجوز يحسن به الظن أنه يدعو لنفسه أو أنه مثلا لا يعلم منهم يعلم من دعوة يستخدم في مكان آخر حتى لا يشوش على نفسه أو يشوش على غيره يظن أنه يدعو الرسول. الله يرحمه يا شيخ، رحم يا الإمام أحمد أنه يرى التوسل بالرسول فقط والله يعلى لك مشهور عنه عن غير المرء من الجمهور المرء مشهور عنه كذلك، لكن هو عنه رواية عن الناس لا رواية باطلة غلط عفو الله حتى لو قال احنا الوالد غلط. الكافر الشرك يكون مشرك، الكافر يعني كل كافر مشرك كل مشرك المنافق يا شيخ المنافق اكثرهم اشدهم كفرا مشرك هو مشرك كافر ان شاء الله. المنافق الذي يضمر العباد الاسلام والكفر بالاسلام هذا كذا ما ان المنافقين ضد في الاسئله الى النار ان شاء الله. هم اولياء الله المؤمنون ان شاء الله منهم المطيع لله ومطيع لرسوله الله جل وياكم عنهم، كل من اطاع الله ورسوله استقام على حقه من اولياء الله. يضعف الأعمال الشركية ولكن ما يقول أننا نعبد كالأولياء والأصحاب القبور والصالحين ولو قال نعبدهم هو ما نعبدهم لا يقربون أولئك يقولون قصدنا نعبد الله لكن بهذا يقربوننا ما عبدناهم لكن نريد أن يقربونا إن عبدناهم لأنهم مسائل لا لأنهم يستحقون العبادة يزعمون هذا. لا يعرف اللي جاهل عباده والندري عباده ما يعرف يعلم انما يعرف يعلم ما يحكم عليه بالشيء الجاهل يعلم يحكم عليه بالشيء يعلم. الله امسك الله يقول ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم انا اهل تفهم الشرك انهم بل هم اضلوا سبيلا بعد ابعد. قال جل وعلا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ما وراء هذا التنديد لهم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ان هديناه السبيل المشاكل واما كفورا هذا هدينا بلناه وضحنا له يعني هدينا وضحنا له الرسل وضحوا علماء الحق والظهر ولكن الضال ما يبالي ولا يلتفت عباد البدوي والخشيل لجيت يقول لا ما يطيق يرى ان عمله طيب. مثل ما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وعجبوا ان جاءهم منهم وقال كفر هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجيب. هذا كلام من اعوذ بالله ائنا لتارك الهه لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نسال الله العافيه. المنافق هو يعلم هو المنافق يتظاهر بالاسلام ويبطل الكفر يبطل الاسلام. بس هو يعلم هو منافق الشيخ؟ يعلم والله ما يعلم يعلم لكن لاجل الدنيا حتى لا يقتل حتى لا يقطع راسه من بيت المال حتى يعطى كذا حتى يعطى كذا. مثل عبد الله بن مجلسل واصحابه. والزندق يا شيخ الزندق هو منافق يقبل توبته هو الزندق هو التوبه اذا تاب من الله فيما بينه وبينه صح لا صدق اذا صدق. العلماء الذين يرون العامه يفعلون الشرك ويستفون عن ذلك هل يقال بكفرهم؟ لا يقول لهم مجاهدون عليهم جريمه عليهم جريمه عليهم جريمه عليهم عليهم جريمه لا ما يكون عليهم جريمه الا اذا اقروا الا اذا راوا انهم مصيبون اذا اعتقدوا اشياء لهم يعلمون ان هذا الشرك صريح بس في مداهنه مداهنه وتشاحن لا مداهنه وتشاحن ان شاء الله لا صلى الله عليه وسلم من بدعة السؤال بيجي على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة قراءة القرآن للأموات من أهل العلم قال إنه يصب الصواب. لا الصواب إنه ذكر الشيطان إنه لا يصب بلا نزاع قراءة القرآن فما تصب ولا يزلق المطاع عليها حين لأنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قصورها إنما جاء التقرب بالصدقات والحج والعمرة هذا يصل ينفع الأموات. أما مسألة كونه يقرأ عنهم يقرأ لهم هذا أما الدعاء كذلك الدعاء بإجماع المسلمين ينفعهم الدعاء أما قراءة لهم ما عليها الذي الله يمكن يورد بهم نفسه ولا أن يخرجه نعم العبادة التوقيفية نعم. لا إليك شيخ الذي يعني يقول أنتم سعوديون وهابيون متعصبون. إنا أمنا وهابيون مسلمون غير متعصبين. أنت جاهل تعلم حتى تعرف الحق. تعلم حتى تعرف الحق. الحق مو بيعرض الرجال الحق يعرض الأدلة. يبين لك أنت درس الحق درس الأدلة وتأمل الأدلة فالأدلة هي المحور هي اللي عليها المدار. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متعصبين. المتعصب المقلد ان يتبع اهل الباطل وباطلهم لانهم شيوخه او لانهم اجداده او لانهم اباؤه او لانهم اصحابه فيتبعهم ويقلدهم متعلما لهم هذا المتعصب. طبعا هي الان للاسف يعني جميع ما سمعت يعني دعوه الوهابيه طيبه بس بها جزيره اما شرق اسيا على هي الريق لا مش لا يضرهم أو لا يمرهم هذه يدعو إليها أهل الباطل نسأل الله العافية مثل ما دعا المشركون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده في تزيين الشرك ودعوة الدعوة إليه وتوحيد محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليه الصلاة والسلام يضطروا بكلام هؤلاء يجب على أهل العلم أن يوضحوا يجب على أهل العلم عندهم بصيرة وعندهم هدى وعلى صحيح في بلادهم ان يوضحوا لا باس الله صلى ياتي باهل العلم صلى ياتي باهل الصالحين وكارهم اخوانا ينجحون. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رد حجج المشركين واما الجواب المفصل فان اعداء الله لهم اعتراضات كثيره على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوزه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة

والعلماء في زمانه على الصدق ولما الحق ولما السنة ساعدوا في ذلك واجتهد في الدعوة والبلاغ والإرشاد والتوصيل بالجواب المجمل كما تقدم وبالمفصل، فإنه يجيب على الشبه بالجواب المجمل والمفصل، لأن على الشبه أقسام، منهم الفاهم يحتاج إلى التفصيل ومنهم الجاهل يكفيه الرد المجمل. والمقصود أن أعداء الله من المشركين لهم شبه يشبهون بها الناس على دين الرسل ويلبسون بها على الناس، فلهذا ذكر رجل مفصل الذي يرد به على المشركين، فإذا قالوا لا تجعلن مثل الكفار الأولين، كفار الأولين يعبدون الأصنام خبل ومع خبل، ونحن ما نعبد الأصنام، نتوسل بالصالحين والأنبياء والأخيار، فتقول له أنت فعلت مثل ما فعل، هم يعبدون الأصنام وحدها، يعبدون الأصنام ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، يعبدون مثل ما ذكر الله عنه، عبدوا اللات وضلوا صالح، عبدوا عيسى وأمه وأن عيسى نبي وأمه صالح، وعبدوا الأولياء إلى غير من صائر الصالحين، فهم مثلكم. فإذا قال أنا لا أشرك بالله شيئا وأنا أعرف أن الله هو الخلاق والرزاق المدبر المحيي المميت، ولكني أطلب منه الشفاعة وأتوسل من الله جل وعلا يقربني إلى الله عز وجل، تقول هذا هو دين المسلمين، عبد الله وحده، ادعو وحده، لا تدعو الأصنام ولا تدعو الأنبياء ولا الصالحين، الدر واحد، سواء دعوت نبيا أو صالحا أو صنما أو شجرا، كله شرك بالله، لا يوسف. فإذا كانوا صالحين وأنبياء فصلاحهم لهم مو بلك، صلاحهم وأعمالهم لهم، لكن توسلكم بأعمالهم الطيبة، تقتديهم، صلي كما صلوا، تصوم كما صاموا، تخلص الله العبادة كما أخلصوا، تأمر بالمعروف كما فعلوا، هذا التأسيب، تعمل مثل أعمالهم الطيبة. أما أن تدعوهم مع الله قل يا رسول الله انصر لي أو اشف مريضي أو يا سيدي عبد القادر أو يا أحمد البدوي أو يا الحسين أو يا الحسن أو يا علي، تابوا تدعوهم تقول ما أعبدهم ولكن أدعوهم لأنهم صالحون أو لأنهم أنبياء، هذا نفس عبادة بالجهل وعذاب الربيعة وأشباههم من كفار قريش، هذا دينهم هذا دينهم. حتى ذكر الله أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوهم، لا نعبدهم أنهم يخلقوا لهم، لا نعبدهم أن يقربونا من الجزاء. قال تعالى في حقهم ويعبدون مما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالله قال عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما طلبوها ما لوجهه، فيريد الشفاعة يطلبها من الله، يقول اللهم شفع في أنبياءك، اللهم شفع في عباده الصالحين، يسلك طريقه، يعبد الله كما عبدوه، يدعو كما دعوه، يستغيث كما استغاثوه، وهكذا يسعى نهجه في العبادة لله وحده وفي طاعة أوامره وترك نواهيه. أما من يدعوه مع الله يستغيث بهم ينذر لهم يذبح لهم يطلب من قبوله، هذا هو نفسه من المشركين الأولين، هذا دين الأولين، دينهم الشرك والتقرب إلى الله بعبادة الصالحين، يجعلهم مسائر يدعوه مع الله ويستغيث بهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عندهم، نفس ما قاله الأول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ويوم يشفعون منهم يقول لك أهؤلاء كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم، قال سبحانه ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب ولا إله إلا الله وهم عن دعائهم غافلون، هم غافلون عن الدعاء، وإذا حشر الناس يمنع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين. قال عن عباد المسيح وأمه وغيرهم من الصالحين أولئك لا يدعون، يعني أولئك لا يدعوهم إلى الشرك، يبتغون إلى رب المسيح، هم يبتغون رب المسيح أيهم أقرب، المسيح فقد ظهر بطاعته أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هذا شأنهم، يعبدون الله ويتقربون إليه ويخافونه ويرجونه وهم أنبياء صالحون. فإذا كنت صادقا تريد أن تتبعهم فأعمل كأعمالهم، لا تعبدهم، هم عبيد مسلم مخلوق ومرزوق، ما يملكون لك ضرا ولا نفعا كما أنك مقر بذلك، لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كانوا هكذا وأنت تقر بهذا لا، فادعوا الله الذي دعوه واعبدوا الله الذي عبدوه وانذر له واذبح له وصل له وصم له وإجلاف من العبادات اللي فعلوها حتى تكون مثلهم وحتى يحصل لك الأجر والثواب والنجاة مثل ما حصل لهم. هذه حال المشركين في زمان المؤلف في زمننا الآن وقبل زمان المؤلف هذه حالهم، وهكذا في زمن قريش، وهكذا قبل ذلك في زمن النوائب زمن قوم نوح وهود وصالح كلهم هذا شركهم. نادر من يقول أن آلهة تخلق وظل، هذا من الشرك النادر، شرك الربوبية. أغلب المشركين هكذا شركهم في الربوبية، في التعبد وطلب النجاة والتوسع بهم بطلب شفاعتهم، طلب تقريبهم من الله، طلب أن يشفوا مريضهم، لا أنهم يشفوا بأنفسهم لكن يشفوا مريضهم لأنهم يشفعون إلى الله ويسألون الله وهم وفاتهم في القبور. هذا من الجهل العام، ميت قد انتقلت روحه من جسده لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، هو ليشفعلك هو ليخلصك من العذاب من المرض بشفاعته. هذا هو الجهل الكبير، نسأل الله العافية. نعم وفق الله العافية. من قال في الصلاة يقول اللهم صل على محمد حب القلوب ودوائها، هذا الكلام ما هو صحيح مجمل. حب القلوب ودوائها مجمل، حب القلوب باتباع الشرع ودوائها باتباع الشرع، يعني هذا يوهم من طبها ومن نفسه وان دواها بنفسه وان ينفع ولا ضر، هذا ما يصح الكلام. عيوهم عيوهم اللهم صل على محمد وعلى محمد يكفي كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم، او اللهم صل على النبي امي من حال مثل مثل اسال الله كفر اكبر مثل اذا صلى لهم يدعوهم صلى لهم او دعاهم او استغاث بهم ويعتقد انهم شفعاء يدعوهم، لا انهم يخلقون او يجبرون، يدعوهم يشفعون، هذا الشرك الاكبر. اما لو طاعوا يقول يحسبونها مشروع ولا نقص الله، ما اقصدهم اقصد الله بقرار يحسبونها مثل الكعبه يجوز، هذا بدعه وسيله الشرك. وهذا نادر الطواف الذي يحصلونه الغالب يقصدون من التقرب اليهم، هذا معروف عنه. الذبح عند اسد المنزل الجديد هذا للجن، هذا للجن يفعلونه للجن شيء أكبر، هذا عبادة للجن. أحسن الله يكون الشيء لكن ما كان تقرب للجن فقط إتاج. لا هم يقولون عن الجن يقولون يكون لشرهم نذبحناهم حتى لا ينزلنا في بيوتنا. أحسن الله هذا قصدهم، هذا يوحى في الجنوب في جهة الجنوب لكن إن شاء الله أنها زال. أحسن الله عليكم. شوف كثير من الطلبة شوفنا من الشرك أنها طلب قضاء الحاجة من الأموات، يقول إذا طلب منه الشفاعة أنه يطلب له الدعاء، الميت يطلب له الدعاء يعني يدعو له، يقول هذا ما هو من الشرك الأكبر لكن يكون بدعة. لا من الشرك الأكبر منتصر ما يستطيعون ما يستطيعون أن يدعو لك ولا يشفعوا لك، كلهم مرتهنون بأعمالهم. أحسن الله يجزيك شيخ. الدعاء الشفاعة في حياته، ولهذا لما استسقى عمر الصحابة ما استسقى بالنبي ليشفع لهم، استسقى بالعباس وبيزيد الأسود وبالدعاء، لو كان هذا أخذ شرعي استسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا يا رسول الله في قبل. سيدي عبد القادر جاء في أي سنة شيخ الذي يذكر الشيخ الإسلام؟ أظن في القرن الثالث، أظن رمينا في القرن الثالث. يعني ما ذكر شيء عنه؟ من بعض العلماء، من العلماء له أخطاء وله غلط مثل غيره. الله يسلمك. بعد الصلاة يكون حضور أكثر، ودي مكلمة يعني بعد الصلاة. بعد الصلاة يكون الناس أكثر من الآن لأن الإمام قليل منهم. إذا تكلم ثلاث دقائق بعد الصلاة من بعض المواضيع اليوم هذا في اقتراح الشيخ. لأن يعني بعد الصلاة تكون عن عامة الناس في الحضور. نعم عليكم نهاية الشريط الأول. أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا، مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.